السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، علمنا رسول الله كل شيء. علمنا رسول الله الأخلاق، علمنا رسول الله العبادة، علمنا رسول الله المعاملات، علمنا رسول الله حتى كيف نقبل بقلوبنا على رب الأرض والسماوات. علمنا رسول الله في هذه الحلقة الرحمة. نعم، الرحمة التي ربما نستطيع أن نقول تكاد تعدم بين كثير من الناس، فكثير من الناس صار لا يرحم الآخرين ولا يشعر بآلامهم ولا يهتم لهمومهم ولا يحمل حتى تفكيرا عليهم. صار كثير من الناس منزوع الرحمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يرحم الناس لا يرحمه الله. الجزاء من جنس العمل. ترحم الناس يرحمك الله، تقسو على الناس وتتجبر على الناس، الله عز وجل يجازيك كما كنت تفعل مع الناس، والجزاء من جنس العمل. نعم، علمنا رسول الله الرحمة، وكيف لا يعلمنا الرحمة وهو أصلا مرسل لأن يكون هو نفسه في ذاته رحمة. يقول الله عز وجل عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ولذلك لأنه كان رحمة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة بالكبار في السن، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. الذي لا يوقر الكبير ولا يحترمه ولا يقدره هذا ليس من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا التوقير بمثال عملي. لما جاء إليه بوالد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو قحافة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد الشهادتين ويدخل في الإسلام. فلما رآه رسول الله قادما عليه وهو رجل كبير مسن قد شاب وابيض شعره، قام له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو أقررتم الشيخ وأتيناه نحن، يعني لو خليته هو في البيت وأنا اللي أروح له أزوره. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أعلى قدرا من أي أحد وأوقر من أي مخلوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الملمح يعلمنا الرحمة، يعلمنا الاحترام، يعلمنا التوقير. فوالد سيدنا أبي بكر كبير في السن، شاب وكبر وهرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل معه إلا بكل احترام وتوقير ورحمة. فيقف له النبي ويقول: لو أقررتم الشيخ وأتيناه، احتراما ورحمة به. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة بالصغار، وللأسف نرى كثير منا انتزعت من قلوبهم الرحمة مع الأطفال الصغيرة، وللأسف الشديد نرى هذا الأمر في كثير من المساجد. فبعض الناس إذا رأوا أطفال في المساجد يهيجون ويرفعون أصواتهم، وبعضهم يسبون الأطفال، بل بعضهم يطردون الأطفال من المساجد، كأن هذه المساجد ملكية خاصة، أو أن هذه المساجد لا يجوز أن يدخلها إلا الكبار. هؤلاء الصغار الذين يطردون من المساجد ويسبون فيها أين سيذهبون؟ إن لم يتعلموا ويتربوا ويهيئوا في المساجد فأين سيتعلمون ويربون ويهيئون؟ إن لم يجلس أطفالنا في المساجد وإن لم يخطئوا فيها ونعدل من سلوكياتهم ونصحح أخطاءهم في المساجد فأين سيتعلمون؟ ما هو البديل؟ إن لم يجلس الولد في المسجد أو حتى يخطئ في المسجد ونصحح له، ما هو هيطلع للشارع أو هيروح على المقاهي، يبقى احنا دمرنا هذا الجيل. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نرحم الصغار، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أي أنه من لم يرحم الصغار فإنه ليس من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرينا هذه الرحمة بالمثال العملي، وهو أفضل منا بملايين المرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الشارع يسلم على الأطفال، كان النبي يتفقدهم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بهم ويداعبهم يمازحهم وهم أطفال. كلكم تعرفون قصة أبا عمير ما فعل النغير، طفل صغير بيلعب بالعصفور، فكان النبي كلما مر عليه مسح على رأسه وسأله عمل إيه بتعمل إيه. في يوم مر على هذا الصبي فسأله كيف حالك أبا عمير، فبكى الطفل الصغير، قال له مالك، قال مات النغير، يعني العصفور الصغير مات. فحزن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه وسكن من روعه. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فإذا سمع بكاء الصبي الصغير تجوز في صلاته رحمة بالصبي ورحمة بأمه، وهو بيصلي بالناس أول ما يسمع صوت بكاء وصوت عايط يسرع في الصلاة. ليه؟ علشان الطفل ما يفضلش يعيط، وكمان علشان خاطر أمه اللي حينفطر قلبها لبكاء صبيها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، فجاء الحسن أو الحسين فارتقى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر رسول الله في السجود خشية أن يسقط الطفل عن ظهره حتى نزل وحده، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة مطلوبة، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، فارحموا الصغار يرحمكم الله، واحتووهم في بيوت الله، واحتووهم بأخلاقكم وابتساماتكم وسلامكم عليهم، فإن هذا كان هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله الرحمة بالمؤمنين عامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم المؤمنين ويأمر بالتراحم بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المسلمين متراحمين متوادين متحابين في الله تبارك وتعالى، بل تعدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى غير المؤمنين، فقد علمنا رسول الله أن نرحم الكفار. إي والله، شفت الكفار الذين يسبون الله، هؤلاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحمهم بالمثال العملي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف من مكة المكرمة، يمشي تقريبا من 80 إلى 90 كيلو على رجله، ويذهب إلى الطائف حتى يدعو الناس إلى الله ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فتأبى الطائف عليه ويأبى الناس أن يدخلوا في دينه، ولم يتوقفوا إلى هذا الحد بل تعدوا على رسول الله، فكانوا يسبونه ويرمون عليه الحجارة حتى جرحوه عليه الصلاة والسلام. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة إلى مكان اسمه قرن الثعالب، منطقة يقال إنها السيل الكبير الآن، جلس النبي في هذا المكان مسندا ظهره إلى نخلة أو إلى شجرة، بدأ ينظر إلى نفسه وإلى وضعه وحاله والأذى الذي تعرض له، فحزن رسول الله على نفسه. وهذا الدعاء ضعفه بعض أهل العلم للأمانة، لكن يذكر لأنه في باب السير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حاله فتأسف، فدعا الدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا إله إلا أنت. ماذا كانت نتيجة هذا الدعاء؟ قرعت هذه الكلمات أبواب السماوات مباشرة ينزل ملك الجبال ومعه جبريل، فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فيسلم ملك الجبال ويقول: إن شئت أمرتني فأطبقت عليهم الأخشبين. ماذا قال النبي؟ انظر إلى رحمة النبي بالكفار الذين آذوه وضربوه. ملك الجبال يقول له: بس أمرني وأنا أموتهم كلهم في لحظة واحدة، أمرني. والنبي يأبى، يقول: لا لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده، أو أن يوحد الله وحده سبحانه وتعالى. سيدنا النبي لا ينظر تحت قدمه، لم يتعجل بالانتصار لنفسه، ما قالش موتهم وريحنا منهم، وإنما نظر إلى المستقبل. قال: هذا الجيل ولو كان كافرا قد يخرج من أصلابهم ناس موحدة، إحنا أولى بهؤلاء. هذه هي رحمة النبي حتى بالكفار. لما فتح النبي مكة التي آذته وضربوه وحربوه وهجروه 10 سنين وهو خارج مكة، بلده وبيته، وحربوه في معارك متعددة، في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وغير يعني عملوا له مكايد كثيرة جدا. في نهاية المطاف انتصر النبي على أهل مكة وفتح مكة. ماذا فعل النبي في مكة؟ خرج له النساء والأطفال يبكون، فقال لهم رسول الله: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أنا لا أضر أحد. هذه كانت رحمة النبي حتى ولو بالكفار. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرحم حتى الحيوان البهيم، وليس فقط أن نرحم الإنسان، بل حتى الحيوانات نرحمها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نجعل العصفور أو الشيء الحي غرضا، يعني ما ينفعش تتعلم الرماية على شيء حي. لما ترمي شيء حي يبقى بترميه علشان تاكله أو علشان تطعمه لشيء عندك، إنما تقتله لمجرد أنك بتتدرب سيدنا النبي نهى عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحد الشفرة، فيقول: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه تحد الشفرة السكينة؟ ليه؟ علشان خاطر الذبيحة ترتاح وانت بتذبحها، ما تأذيهاش. سيدنا النبي مر على رجل لوى عنق الدابة ووضعها تحت قدمه ووقف يسن السكين، فقال له النبي: ويلك، ذبحتها مرتين. يعني انت مفكر انها مش فاهمة، ما هي شايفة السكينة بتسن وهي الان خايفة. ثم امره النبي ان يطلقها. يأتي الى النبي طائر اسمه الحمرة، عصفورة جلست تضرب على جنبها بجناحيها، ففهم رسول الله ما قالته له هذه العصفورة، فقال النبي لأصحابه: من فجع هذه في فراخها؟ فقال رجلان: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها فراخها رحمة بها وبفراخها. يعني كأن هذه العصفورة جاءت إلى النبي تشتكي له إن مش لاقي عيالها، فالنبي فهمها وأمر الناس أن يردوا لها فراخها. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله الرحمة حتى بالعصاة، إنك لما تشوف عاصي ما تجرحوش، ولما تحب تنصح واحد بيعمل الغلط ما تنصحوش بغلظة بل برفق. يأتي الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا، يعني أنا عايز رخصة في الزنا. مش مثلا بيقوله زوجني، لا، بيقوله أنا عايز أزني بس عايزك تديني فتوى أنها حلال. فوالله ما ضربه رسول الله ولا قهره ولا أمر بجلده، بل قال له: أدن مني. فقال له صلى الله عليه وسلم: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، إلى آخر ما قال. ثم وضع رسول الله يده على صدر الغلام وقال: اللهم اهد قلبه وغض بصره وحصن فرجه. الغلام طلع من عند النبي يقول: دخلت على رسول الله وما ذنب أحب إلي من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وما ذنب أبغض إلي من الزنا. لما رحم النبي هذا العاصي الذي يطلب المعصية ورفق النبي به، كانت النتيجة إنه كره المعصية وتاب إلى الله منها. فتراحموا عباد الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فتراحموا فيما بينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.